بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا في شروط الصلاة وفي الشرط الثالث وهو ستر العورة، وقد سبق أن بينا عورة الرجل والحرة الصغيرة المراهقة دون البلوغ من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة. أما ابن سبع، الطفل الصغير الذي هو ابن سبع سنين ذكر، فهذا عورته الفرجان فقط، يعني فخذه ليس عورة، هذا إذا كان صغيرا دون البلوغ. أما طبعا من دون السبع لا عورة له، من أقل من سبع سنوات هذا لا عورة له. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. الحرة البالغة كلها عورة، يجب أن تستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه، يعني يجب حتى أن تستر الكفين والقدمين، فقد تكشف الوجه. أما خارج الصلاة فكلها عورة حتى الوجه. قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. الآن إذا رجل انكشف بعض عورته في الصلاة، يعني كان ساتر العورة ثم انكشف سواء عمدا أو غير عمد، كأن أطارته الريح، أطارت الثوب عن عورته الريح، هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ هنا يقول: إذا كشف بعض عورته وفحش، وينبغي أن يضاف هنا وطال، يعني تبطل صلاته بأمرين. الأمر الأول أن يكون الانكشاف كبيرا فاحشا، يعني إذا رآه الإنسان قال هذا انكشاف فاحش ليس له ضابط، مرده وضابطه العرف. الأمر الثاني أن يطول الوقت، بمعنى لو انكشف بفعل الريح شيء من العورة ثم أرجعه الإنسان مباشرة لا شيء عليه. أما لو انكشف وطال، تركه مدة طويلة ولم يرجعه فورا، بطلت صلاته لأن عورته قد انكشفت في الصلاة. هذا معنى قوله وفحش، فهنا لم يشر إلى طول الوقت، وربما قصد بالفحش هنا فحش الوقت، يعني طول الوقت، وقصد أيضا فيه فحش الانكشاف، فيكون أدخل كلا الأمرين في هذه اللفظة. وفي المتون الأخرى يقول: إذا فحش وطال الزمن. قال: أو صلى في نجس، يعني صلى في ثوب النجس أو بقعة نجسة. إذا قال: أو صلى في نجس أو غصب، يعني في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة، لذلك قال: ثوبا أو بقعة، يعني سواء كان النجس ثوبا يلبسه أو بقعة يصلي بها، أو كان المغصوب ثوبا يلبسه أو بقعة يصلي بها، في كل هذه الأحوال يعيد الصلاة، إلا من حبس، لذلك قال: لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. افرض أن إنسانا قد سجن في سجن كله نجاسة، ماذا يفعل؟ نقول: يصلي ولا شيء عليه، لأنه معذور، فلا يستطيع أن ينظف المكان ولا يستطيع أن يخرج منه، فيصلي على حسب حاله. الرابع، الشرط الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. وقد سبق أن بينا ما هي النجاسة، وسبق أيضا أن بينا ما هي النجاسة المعفو عنها. إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها تبطل صلاته، ذلك قال الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. لأنه سبق أن قلنا إذا كانت البقعة نجسة وهو عاجز عن إزالة النجاسة وعاجز عن الانتقال عنها، هنا لا بأس عليه. أما وهو قادر فهنا يجب أن ينتقل عن هذا المكان، وإن لم يفعل بطلت صلاته. قال: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. هذه مسألة في رجل جرح وخيط بخيط نجس، مثل أن يكون الخيط مثلا مأخوذا من خنزير مثلا أو مأخوذا من كلب أعزكم الله والمسجد والسامعين، فهذا إيش يفعل؟ نقول له: هل يستطيع أن ينزعه أم لا يستطيع؟ فإن كان يستطيع بلا ضرر وجب نزعه، وإن صلى لا تصح صلاته. فإن لم يستطع، ما يستطيع أن ينزع، أو كان في نزعه ضرر عليه، فنقول لا بأس، وفي هذه الحالة يصلي ولا بأس. لذلك قال: ومن جبر عظمه، أو العظم أحيانا قديما كانوا يجبرونه ويضعون مثلا عليه شيئا من عظام أعزكم الله الكلاب أو الخنازير أو نحو ذلك من الأشياء النجسة، أو يستعمل خيط. حتى الآن أصبح في عمليات القلب يقولون هناك صمامات تأخذ من قلب الخنزير، فهي مسألة متصورة. قالوا: من جبر عظمه أو خاطه بنجس، نجس أو نجس يصح، وتضرر بقلعه، إذا قلعه سيتضرر، لم يجب عليه. لماذا؟ لأن المحافظة على جسد الإنسان أولى من المحافظة على شروط الصلاة. فإذا كان جسد الإنسان يتضرر ضررا بالغا فيتساهل في شرط الصلاة حتى لا يتضرر جسد الإنسان. لذلك قال: وتضرر بقلعه لم يجب. طيب إيش يفعل؟ نقول: هذا الخيط إما أن يكون ظاهرا أو يكون خفيا، واضح؟ فإذا كان ظاهرا تيمم له، إذا كان الخيط يبين وما يستطيع ينزعه نقول يتيمم له، كما سبق في التيمم أنه يتيمم عن النجاسة التي لا يستطيع إزالتها. أما إن كان خفيا كأن يكون اللحم قد غطاه أو يكون داخل الجسم، فهذا لا شيء عليه ويتوضأ عادي ولا يتيمم. لذلك قال هنا: وتيمم إن لم يغطه اللحم، يعني إذا غطاه اللحم ليس عليه التيمم. ثم قال رحمه الله: ولا تصح أي الصلاة بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. هذه ثمانية مواضع لا تصح الصلاة فيها. أولا قال: ولا تصح بلا عذر، أما المعذور فهذا شأنه آخر. في مقبرة، والمقبرة ما جمعت ثلاثة قبور فأكثر، إذا كان هناك مكان مغطى فيه ثلاثة قبور سمي مقبرة لا تصح الصلاة به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. والمقبرة مثلثة الباء، تقول مقبرة ومقبرة ومقبرة وكلها صحيح. وخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة اللي احنا الآن نسميه في لغتنا المعاصرة الحمام، هذا لا تصح الصلاة به. لماذا؟ لأن فيه إهانة للصلاة، وهذا مكان لا يليق بالصلاة، فإذا صلى فيه الإنسان صلاته باطلة. وحمام، الحمام ليس المقصود به الحمام في لغتنا المعاصرة الآن، لا، الحمام هو مكان الاستحمام قديما، سمي حماما لأنه يستعمل فيه الحميم وهو الماء الحار، والآن موجود في بعض البلدان مثل تركيا وبلاد الشام أماكن مخصصة للاستحمام، يدخلونها الناس للاستحمام ويكون فيها شيء من الماء الحار. هذه الأماكن أيضا لا تصح الصلاة بها. قال: وأعطاني إبل، أعطاني الإبل هي مكان مأوى الإبل. وهذه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فقد سئل أيصلى في معاطن الإبل؟ قال لا. وسئل عن مبارك الغنم أو أماكن الغنم فأباح الصلاة بها، أما الإبل فلا. قيل لما فيها من الشياطين، وقيل لأنها قد تبرك على إيش؟ على المصلي، لأن الناقة لا تترك مكانها. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوطن الإنسان مكانا في المسجد توطن البعير، لأن البعير لا يمكن أن يغير مكانه، يأتي ويجلس في مكانه. فإذا كان الإنسان يصلي فالبعير إذا صليت في مكانه برك عليك، وقيل غير ذلك. والمهم أن الحديث واضح فيه نهي عن الصلاة في هذا المكان، فأيا كانت الحكمة فلا يصلى في هذا المكان. ومجزرة، المجزرة هو مكان ذبح الذبائح، احنا نسميه مقصب الحين، المقصب أو المسلخ، هذه لا يصلى. لماذا؟ لكثرة النجاسة فيها، الدماء النجسة فيها، فلا يأمن أن يقع على شيء على المصلي شيء من النجاسة فتبطل صلاته، لذلك لا يصح الصلاة في المجزرة. والمزبلة، والمزبلة هي أماكن إلقاء المزابل، وهذه أيضا لا تصح الصلاة فيها. وقارعة طريق، قارعة الطريق يعني الشارع، يعني الطريق الذي يسلكه الناس سواء بأقدامهم أو على مراكبهم، فهذا لا يصح الصلاة فيه. لماذا؟ لأنك ستؤذي الناس، ولأن الناس يؤذونك، فلا تخشع في صلاتك وستضر المارة، لذلك لا تصح الصلاة في قارعة الطريق. أما إذا كان بعيدا عن الطريق فلا بأس. قال ولا في أسطحتها، يعني هذه الأماكن الثمانية لا تصح فيها ولا في أسطحتها، فلا يصح في سطح الحمام ولا في سطح المجزرة ولا في سطح المزبلة إلى آخره، لأن سطح الشيء منه. الخامس يعني الشرط الخامس استقبال القبلة، وهذا أمر معلوم قد جاء في القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولا تصح بدونه، يعني إذا صلى إنسان فرضا أو نفلا إلى غير القبلة صلاته باطلة، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. العاجز كإنسان مربوط على جهة غير القبلة مثلا، فهذا إيش يفعل؟ ما يستطيع يفك نفسه، مربوط على عمود عكس القبلة، إيش نقول؟ ما تصلي؟ نقول سقط عنك في هذه الحالة إيش؟ استقبال القبلة، فلك أن تصلي على غير القبلة ولا يقضي صلاته فيما بعد. كذلك المتنفل في سفر مباح، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر تنفل على راحلته حيثما توجهت به، فالمسافر سواء كان على سيارة أو على طيارة أو على سفينة أو على أي وسيلة من وسائل النقل إذا سافر له أن يصلي النافلة، ولا يشترط في هذه الحالة إيش؟ أن يستقبل القبلة، تسهينا للإنسان في أن يكثر من النوافل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في سفره. قال وفرض قريب منها، يعني من القبلة، إصابة عينها، يعني إذا كنت ترى الكعبة يجب عليك إيش؟ أن تصيب الكعبة، فإذا كانت الكعبة هنا وانت صليت هنا شوي لا تصح صلاتك، لابد أن تصيب إيش؟ عينها. وبعيد جهتها، مثل الآن احنا في الكويت، هل الآن لو تصلي ويمد خط من صلاتك هل سيصيب الكعبة هذا الخط؟ ليس بالضرورة، صح؟ ممكن وممكن لا. قل لا، ليس بالضرورة أن تصيب عينه لتعذر ذلك، أهم شيء أن تصيب إيش؟ جهته. فإحنا في الكويت مثلا القبلة ناحية الجنوب الغربي. فممكن أنت تصلي لو يمد خط من صلاتك لن يصيب الكعبة، ما يضر، أهم شيء أن تصيب إيش جهتها، مثلا اللي في أمريكا مثلا أهم شيء يصيبون ناحية مكة، وليس بالضرورة أن يكون اتجاه الواحد منهم إلى الكعبة مباشرة، لأن هذا أمر متعذر، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحارب المسلمين. إذا كنت في مكان لا تعرف فيه القبلة كيف ستستدل عليها؟ عندك طرق. الطريق الأول إخبار الثقة، لابد أن تسأل ثقة ولا تسأل أي إنسان. بعض الناس يتساهل فيسأل أي أحد، والثقة لابد أن يكون مسلم، فإذا كان غير مسلم ما يصير أن تأخذ منه خبر لأنه غير ثقة. واضح؟ المسلم ليس غير المسلم ليس ثقة فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فلا يجوز أن تكتفي بإخبار كافر، لابد أن يكون هذا الذي يخبرك ثقة، يعني مسلم عدل ويخبرك عن يقين. لذلك قال ثقة بيقين، لا يكون هو ظن، يقول والله أظن أنه هني، يمكن أنه هني، لا ما يكفي، لابد يقول أنا متأكد أنه هني، وإلا لا يحل لك أن تأخذ بخبره. وبمحارب المسلمين، يعني مساجد، إذا جيت ببلد مسلم وفيه مسجد يكفيك أن تعرف القبلة من خلال اتجاه المسجد. وقد حدث الآن بحمد الله عز وجل بعض البرامج والأجهزة التي تغنيك عن سؤال الناس وتستطيع أن تستدل على القبلة، لكن احرص على البرنامج الموثوق، بعض البرامج ربما لا يوثق فيها. قال: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره. إذا كنت في سفر ولا يوجد أحد، أنت أحد رجلين، إما أن تكون عارفا بالنجوم وكيفية الاستدلال بالقبلة، أو ألا تكون عارفا. فإن كنت عارفا يجب أن تجتهد، إما من خلال النجوم أو من خلال الرياح أو من خلال أجهزة والبوصلة ونحو ذلك. أما غير العارف فلا يحل له أن يجتهد، ويجب أن يقلده العارف، يجب أن يقلد من يعرف فيسأل إذا كان عنده أحد فيدله على القبلة. قال: وإن صلى بلا أحدهما، يعني ليس باجتهاد ولا تقليد أحد، قال أبصلي هني وخلاص ما تصح. وإن صلى بلا أحدهما، يعني بلا اجتهاد ولا تقليد، مع القدرة على أحدهما، يعني يقدر يجتهد أو يقدر يقلد إذا كان ما يعرف الاجتهاد، ومع ذلك ما فعل هذين الأمرين، قضى مطلقا. مطلقا يعني سواء أصاب أو أخطأ، هذا معنى مطلقا. يعني أفرض أن رجل أتى إلى مكان وما سأل ولا اجتهد ولا سأل أحد ولا اهتم، فقط اتجه كيفما اتفق وصلى، نقول هذا صلاته إيش؟ غير صحيح. افرض أن صادف النصاب القبلة، أيضا عليه أن يعيد. ليش؟ لأنه لم يسلك الطريق الشرعي في معرفة القبلة، فعليه أن يعيد مطلقا. السادس، الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، النية. فيجب تعيين معينة، يعني يجب أن ينوي هذه الصلاة فرض أم نفل. وإذا كانت فرض يجب أن يعين هي فرض إيش؟ ظهر، عصر، مغرب أم عشاء إلى آخره. قال: وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. يعني ينبغي ويستحب ويسن أن تستحضر النية مع تكبيرة الإحرام. صحيح أنت ما أتيت من بيتك إلى المسجد إلا بنية الصلاة، ونية صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، وأحيانا بعض الناس يغفل عن النية ويكبر دون أن يستحضرها، نقول هذا يصح بذلك الصلاة لأن النية موجودة في قلبي، ولكن الأفضل وأنت تكبر أن تستحضر إيش؟ هذه الصلاة بقلبك، إن هذه صلاة الظهر وتكبر، هذا أفضل ما يكون. قال: ولا يضر تقديمها عليها بيسير. الآن كم شرط صار عندنا؟ ستة. بعض العلماء يجعلها تسعة، فيزيد شروطا ثلاثة بعضها يزيد بعضهم يزيدها بعضهم لا، وهي الإسلام والعقل والتمييز. فالذي لا يزيدها كالمصنف يقول هذه معلومة لكل عبادة، فمن شروط الصلاة والزكاة والصيام وكل عبادة أن يكون مسلم، فغير المسلم ما تصح عبادته. وكذلك العقل، المجنون ما تصح من أي عبادة. أفرض مجنون ما أمسك عن الطعام من الفجر إلى المغرب، يعتبر صائم؟ يعتبر صائم. كذلك المميز، يعني دون التمييز الطفل بو 6 سنين وبو 5 سنين هذا لا تصح من أي عبادة. فبعضهم يقول 9 فيقول هذه 6 ويزيد عليها هذه 3، وبعضهم لا يذكرها لأنها معلومة ومشترطة في كل عبادة. وقد نظمت شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة ببيتين من الشعر يسهل على من حفظهما أن يضبط الشروط، وقد أشرت إشارة إلى الشروط الثلاثة الزائدة، فقلت: فرض على المكلف الصلاة، فرض على المكلف الصلاة بشرط طهر وكذا الأوقات وستر عورة بلا نجاسة واستقبل القبلة قم بالنية. شرط على المكلف الصلاة، عفوا، فرض على المكلف الصلاة بشرط طهر وكذا الأوقات وستر عورة بلا نجاسة واستقبل القبلة قم بالنية. هذه كم؟ 6. أين الإشارة في البيت للشروط الثلاثة؟ قولي المكلف، المكلف يعني المسلم العاقل، المميز طبعا ليس مكلفا، فتفهم يعني ويكون أمرا معلوما. إذن شرط على المكلف الصلاة فرض على المكلف الصلاة بشرط طهر، هذا شرط الطهارة، وكذا الأوقات وستر عورة بلا نجاسة واستقبل القبلة قم بالنية. قال: وشرط، الآن انتهينا من شروط الصلاة، من شروط النية في صلاة الجماعة. قال: وشرط نية إمامة وإتمام. يعني إذا كنت تصلي صلاة منفردا يكفيك النية، لكن إذا تصلي صلاة جماعة لابد أن تزيد على نية الصلاة نية إيش؟ الإمامة إذا كنت إماما، أو الإتمام إذا كنت مؤتما. وشرط نية إمامة وإتمام ولمؤتم انفراد لعذر. يعني ولمؤتم، يعني يجوز لمؤتم أن يقطع نية الإمامة نية الإتمام لعذر. العذر مثل إيش؟ مثل تطويل الإمام مثلا، أو مثلا خاف، تذكر شيئا مثلا وخاف على مثلا ولده، مثلا إذا كان معه ولده وطلع من الصلاة وخاف عليه ممكن يقطع الصلاة، وممكن ينويها منفردا ويكملها بروحه. نية كذلك إذا أطال الإمام كما حدث مع معاذ رضي الله عنه، فإن الرجل الذي صلى خلفه وأطال عليه معاذ الصلاة، إيش سوى الرجل؟ نوى الانفراد وأكمل الصلاة لوحده ثم خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز أن يقطع المأموم نية الائتمام ولكن بعذر، إذا ما كان فيه عذر لا يصح. لذلك قال: ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لا عكسه، فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. إن نوى إمام الانفراد، يعني إذا نوى الإمام الانفراد، لو يعني لو رجل جماعة فيها رجلان إمام ومأموم، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم معه. لكن إذا بطلت صلاة المأموم هل تبطل صلاة الإمام؟ الجواب لا، ولكن بشرط أن ينوي الإمام إيش؟ الانفراد. فإذا مثلا اثنين يصلون فالمأموم تذكر أنه مو على وضوء فطلع بقى الإمام لوحده، عليه أن يقلب نيته إلى نية إيش؟ منفرد. إذا استمر بنية الإمام ما تصح، لأن إمام كيف إمام وما مع أحد، فيقلب نيته إلى نية المنفرد وتصح صلاته. ثم قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. وهذا باب خفيف فيه عرض لكيفية وصفة الصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: يسن خروجه إليها متطهرا، يعني ينبغي أن تأتي من بيتك وأنت متطهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله فكل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع درجة وتحط عنه خطيئة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الفضل لا يناله إلا من تطهر في بيته، لذلك قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار. سكينة بهدوء وتأني وعدم طيش، ووقار فلا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرفع صوته، يخرج بسكينة ووقار، مع قول ما ورد ذكر الخروج إلى المسجد وهو إيش؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا إلى آخره، ينبغي الإنسان أن يقوله إذا خرج إلى الصلاة. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. فإذا وصل إلى المسجد وتنفل وجلس وأقام المؤذن الصلاة، قال الفقهاء: يستحب أن يقوم إذا قال المؤذن إيش؟ قد قامت الصلاة، لمناسبتها ذلك. وروي في ذلك بعض الآثار، وإن قام قبلها أو بعدها فلا يضر إن شاء الله. فيقول: الله أكبر، وهو قائم في فرض، يعني الإمام والمأموم، رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يكبر هكذا رافعا يديه إلى حذو منكبيه، وله أن يرفعهم إلى حذو إيش؟ أذنيه. له أن يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى حذو أذنيه. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. الكوع وين؟ هو العظم الذي يلي الإبهام. هذا الآن هذا الرسغ، الذراع هذا ينتهي، طبعا الذراع فيه عظمتان صح؟ هاتان العظمتان تلتقيان هنا وبينهما عظمة صغيرة. طيب هذا العظمتان هذه طرفها من هنا اللي يلي الإبهام يسمى إيش؟ يسمى الكوع، والثانية اللي هنا تسمى الكرسوع. طيب والعظمة التي تربط بين الكوع والكرسوع تسمى معصم، ومجموع الثلاثة يسمى رسغ. واضح؟ فهنا يقبض كوع يمناه، يقبض بيمناه على كوع يسراه هكذا. قال: ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. طبعا وردت عدة روايات في موضع وضع اليدين، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي وصححه الإمام أحمد أنه كان يضعها تحت السرة، وجاء أنه يضعها فوق السرة، وجاء أن يضعها فوق، والأمر في ذلك واسع، سواء وضعها تحت السرة أو فوق السرة الأمر في ذلك واسع، وكل جاء به رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة. الإمام أحمد رحمه الله مع عظم معرفته بالآثار والأحاديث اختار أن يكون تحت السرة، ولم يختر رحمه الله هذا إلا بعدما صح عن عنده هذا الأمر، وإن جعلها فوق السرة فلا بأس، وإن جعلها هنا بين، لكن لم يرد شيء أن يجعلها هنا في نحره، هذا خطأ. هنا بعض الناس يرفعها جدا، قل لا، بين ثدييه أو فوق سرته أو تحت سرته، الأمر في ذلك إن شاء الله واسع. قال: وينظر مسجده، وإلك أن تقول مسجده، فالمسجد بفتح الجيم هو موضع السجود، والمسجد هو المبنى، يعني وأنت في الصلاة تنظر إيش؟ إلى موضع سجودك في كل صلاته، في كل صلاته ما عدا إيش؟ ما عدا التشهد، فتنظر إيش؟ إلى أصبعك، واضح؟ ثم يقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا يستفتح به وهو سنة. ثم يستعيذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، يعني حتى لو كان إماما في جهرية يقولها سرا. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن مرتبة متوالية، ما يقدم آية على آية ولا يفصل بين الآيات بسكوت، وفيها 11 تشديدة. لماذا نص على التشديدات؟ لأن بعض الناس يتهاون فيها، والتشديد كما تعلمون هي عبارة عن حرفين، فقول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا الضالين، الضاء عليها تشديدة، هي عبارة عن ضاءين ضادين، ولكن دمجتا ووضع بدلا عنهما تشديدة، فأنت إذا تركت التشديد معناته أسقط إيش؟ حرف كامل، والذي يسقط حرف كامل من الفاتحة لا تصح صلاته، لذلك ينبغي أن تركز على التشديد. فالفاتحة فيها 11 تشديدة. وإذا فرغ قال آمين بعد الفاتحة، وآمين معناه اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يعني الإمام يجهر بها وكذلك المأموم في الجهرية، أما في السرية فلا جهر. وغيرهما، يعني غير الإمام والمأموم، فيما يجهر به، يعني المنفرد مثلا، غير الإمام والمأموم يعني المنفرد، إذا صلى المنفرد لوحده يجهر بها إذا كان في جهرية لا بأس بذلك. قال: ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، يعني صلوات الجهرية يسن. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لو سكت أو أسر الإمام في مغرب أو عشاء أن صلاته صحيح، واضح؟ هي فقط سنة أن يجهر بها في الصبح الفجر وفي الجمعة وفي العيد صلاة العيد وفي الكسوف والاستسقاء وأوليي، يعني أول ركعتين من المغرب والعشاء. ويكره لمأموم، المأموم ما يجهر بل يكره له الجهر لأن حقه الاستماع. ويخير منفرد ونحوه، المنفرد إذا واحد مثلا يصلي المغرب منفردا هل يجهر أم لا يجهر؟ نقول هو مخير، الفجر هو مخير، العشاء هو مخير، أما الظهر والعصر لا، السنة للإمام والمنفرد الإسرار. قال: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، يعني يسن أن يقرأ بعد قراءة الفاتحة وبعد آمين في صلاة الفجر من طوال المفصل. والمفصل هو جزء من القرآن الكريم يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، من قاف إلى آخر القرآن. وهذا المفصل يقسم ثلاثة أقسام: طوال المفصل وأوساط المفصل وقصار المفصل. طوال المفصل من سورة قاف وقيل سورة الحجرات إلى سورة عمة، يعني إلى المرسلات، إلى نهاية المرسلات، واضح؟ وأوساط المفصل من سورة عمة إلى الضحى، يعني إلى قبل الضحى اللي هي سورة الليل. وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. فالفجر لك أن تقرأ من أي موضع من القرآن، ولكن السنة أن تكون قراءتك من طوال المفصل، واضح؟ من قاف إلى النبأ، كل هذه جزء 29 وجزء 28 تقرأ منها، لأن هذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والمغرب من قصاره، يسن في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، وله أن يقرأ من غير ذلك، لكن لا يلتزم أن يكون دائما يقرأ من الطوال، من الطوال لا، هذا خلاف السنة. السنة أن يقرأ إيش؟ من طوال المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ إيش؟ من أوساطه أو من طواله أو من أي مكان في القرآن. قال والباقي من أوساطه، يعني العشاء والظهر والعصر، يقرأ من أوساط المفصل، يعني من النبأ إلى الليل، واضح؟ طبعا هذا على سبيل الاستحباب، وله أن يقرأ من أي موضع من القرآن. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره، ما يجعل ظهره مقوس أو مايل جدا أو ليس مستقيما، وإنما يجعله إيش؟ مستقيم، بحيث لو وضع على ظهره كأس ماء لاستقر. هذا الصورة الصحيحة من الركوع، أن يكون ظهرك مستقيما ليس منحنيا إلى الأعلى أو إلى الأسفل. قال ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال، أدنى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. الواجب أن تقولها كم مرة؟ والأفضل أن تقولها ثلاث، أدنى شيء، ولك أن تزيد. ثم يرفع رأسه ويديه معه، يعني وهو رافع يرفع رأسه ويديه، ويقول قائلا سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه، إذا انتصب عن وقف، يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، لماذا؟ للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يزد، فدل ذلك على أن المأموم لا يزيد على قوله ربنا ولك الحمد. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، والأعضاء السبعة ما هي؟ الكفان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، الجبهة مع الأنف عضو واحد، فهذه سبعة أعضاء. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني ينزل على ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع جبهته وأنفه. إن تيسر، صعب عليه النزول على ركبتيه، لا بأس أن يقدم يديه. وسن كونه على أطراف أصابعه، يعني في موضع القدم في السجود أن الأفضل أن تكون على إيش؟ على أطراف الأصابع، لا تنوم القدم بحيث تضع ظهر قدمك على الأرض ولا تميلها، ينبغي أن يكون حال السجود إيش؟ أطراف الأصابع هي التي تمس الأرض. قال ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. الأفضل في السجود أن تجافي عضديك عن جنبيك، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تلصق عضديك في جنبيك وانت ساجد، بل إيش؟ فرج، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. طبعا هذا إذا لم تكن في جماعة، أما إذا كنت في جماعة ما تستطيع أن تفعل هذا، لأنك ستضايق من بجانبك، ولا يجوز أن تضايق المسلم، حرام أن تضايق المسلم، فلا تفعل حراما من أجل سنة. أما إذا كنت منفرد تصلي النافلة منفردا أو إمام فتفعل هذا. كذلك تجافي بطنك عن فخذك، يعني ما تلصق وانت ساجد بحيث بطنك يلمس فخذك، لا، لابد تكون في شوية مسافة. كذلك ركبتيك لا تخليهم لاصقين، تجافي قليلا بين ركبتيك، ثم تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا. الافتراش كيف؟ ما معنى الافتراش؟ ها ايش الافتراش؟ من يعرف؟ ايوه رجله اليسرى تحت رجله اليمنى؟ لا. ها ايوه نعم، ان يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ثم ينصب اليمنى. واضح؟ تضح يا اخوان ولا لا؟ سوها للاخوان. يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل اصابع رجله اليمنى على الارض ويجلس على رجله اليسرى، هذا يسمونه ايش؟ الافتراش. احسنت جزاك الله. قال ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا، يعني بين السجدتين، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله كما سبق، ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه. إذا نهض ينهض معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق صعب عليه هذا يعتمد على الأرض، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها، يعني الركعة الثانية تكون مثل الركعة الأولى، طبعا غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ، يعني هذه الأمور تكون في الركعة الأولى فقط وهي النية، لأن النية موجودة ما لا داعي يستحضر نية من جديد، وتكبيرة الإحرام ما لا داعي يكبر لأن تكون في أول الصلاة فقط، كذلك دعاء الاستفتاح، كذلك التعوذ، يكفي التعوذ الأول لكل الصلاة، ولكن يأتي بإيش؟ بالبسملة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، يأتي بالبسملة ولا يأتي بالتعوذ. ثم يجلس مفترشا. الآن انتهينا من كم؟ من ركعتين. بعد الركعة الثانية يجلس إيش؟ مفترشا كما علمنا. وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر، الخنصر ما هو؟ الأصبع الصغير، والبنصر الأصبع الذي يليه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، هكذا يقبض الخنصر والبنصر ثم يحلق بالوسطى مع الإبهام، لأن الأصابع الخمسة هذا اسم الخنصر وهذا اسم البنصر وهذا اسم الوسطى وهذا اسم السباحة أو السبابة وهذا اسمه الإبهام. في التشهد شو تسوي؟ تقبض الخنصر مع البنصر ثم تحلق بالوسطى مع الإبهام وترفع إيش؟ السبابة هكذا أو السباحة بهذه الكيفية. طيب قال ثم وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامها مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى. أما اليسرى فلا يقبضها، يبسطها هكذا فقط، اليمنى يرفع عليها السبابة أو السباحة، ولا يحركها إلا مع قول الله، فمثلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكم مرة ترفعها في التشهد الأوسط؟ 4 مرات. إذا كان تشهد الثاني تقول إيش؟ اللهم، ترفعها مع اللهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ترفعها مع الله ومع إيش؟ ومع اللهم. قال وبسط اليسرى. ثم يتشهد فيقول التحيات، تقول إيش؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا يعني على معشر الحاضرين معك في الصلاة، وعلى عباد الله الصالحين، يعني إيش؟ سائر المسلمين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قلت ذلك بلغ ذلك كل عبد مسلم في السماء والأرض. لذلك من هنا يقول الفقهاء: كلما كان الجماعة أكثر عددا كلما كانت أفضل. لماذا؟ لأنه سينالك الدعاء على عدد إيش؟ على عدد الحاضرين. لما يقولون السلام علينا، إذا كنت في مسجد فيه 1000 واحد معناته 999 واحد قال إيش؟ السلام عليك، فدعا لك بالسلام. واضح؟ إذا كنت في مسجد فيه 5000 معناته 4999 واحد دعوا لك، وهكذا. لذلك قالوا كلما كان المسجد أكثر جماعة كلما كان أفضل. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا إذا كان تشهد أوسط. ثم ينهض في مغرب ورباعية، يعني عشاء وظهر وعصر، مكبرا يقول الله أكبر، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، لأن الفاتحة، لأن السورة بعد الفاتحة تكون في أول ركعتين فقط، ما الثالثة والرابعة لا تقرأ فيها سورة بعد الفاتحة. ثم يجلس متوركا، فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول. التورك ما هو؟ من يعرف التورك؟ خلنا نشوف الأخوة الباقيين، تعرفون التورك كيف؟ إيش التورك؟ يلا ورنا. لا العكس عشان يشوفون الإخوان. أحسنت، هذا هو التورك. التورك أن يجلس بأليته على الأرض ويخرج يده اليسرى وينصب اليمنى، مثل ما فعل الأخ. عيدها مرة أخرى حتى ينتبهون. أيوة هكذا، هذا يسمونه إيش؟ يسمونه التورك. أحسنت. طيب، هذا التورك متى يجلسه؟ في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، يعني 4 صلوات بس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر أنا هي كلا ركعتين، فيكون إيش؟ افتراش. والنوافل جميعا افتراش. أما التورك فيكون إيش؟ في الأخيرة من الرباعية والثلاثية. ثم يأتي بالتشهد الأوسط نفسه ويزيد عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذه الأمور من أشد ما يتعوذ منه الإنسان، فيجب أن يتعوذ أو فيسن ولا يجب. هذا التعوذ قال طاووس رحمه الله كان يرى أنه واجب، هذه التعوذات، ولكن جمهور العلماء على عدم وجوبه، لكنها ينبغي على الإنسان أن يتعوذ من عذاب جهنم والعياذ بالله، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، الفتن التي تأتي على الإنسان سواء في فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأنها فتنة عظيمة، نسأل الله إن أدركنا زمانها أن لا يفتننا بها. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم يعني الإثم، والمغرم يعني إيش؟ أو الشر الدائم والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل الصلاة إذا دعا بأمر إيش من أمور الدنيا. لماذا؟ لأن الدعاء بأمر من أمور الدنيا يكون كالكلام العادي. مثل إيش أمور الدنيا؟ كأن يقول مثلا: اللهم ارزقني زوجة حسناء مثلا، أو اللهم ارزقني سيارة مثلا تويوتا نوعها كذا ونوعها كذا ونوعها كذا، هذا صار سوالف، صح ولا لا؟ لذلك لا يجوز أن يدعو الإنسان في صلاته بأمر من أمور الدنيا المحضة. يدعو بالمغفرة، يدعو بالرحمة، يدعو بصلاح النية، يدعو بصلاح الذرية، يدعو بما شاء. أما الأمور الدنيوية فهذه لا تكون في الصلاة، إذا سلم يدعو بما شاء كيفه من أمور الدنيا والآخرة. أما داخل الصلاة فهذا لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكلام في الصلاة، والأمر الدعاء بأمور الدنيا إيش راح يكون فيه كلام في الصلاة، لأنك إذا أبحته معناته لو واحد قعد 5 دقائق وهو يفصل تفاصيل سيارة معينة ما تبطل صلاته. لكن الواقع لا، أنه لا يجوز أن تدعو بأمر من أمور الدنيا في الصلاة وتبطل الصلاة بذلك. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتبا، يعني إيش؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، لكن لو قال ورحمة الله السلام عليكم ما يصح، أو قال السلام عليكم ورحمة الله اليسار ثم قال اليمين ما يصح، لابد أن يرتب اليمين ثم اليسار ويرتب الكلمة نفسها. معرفا يعني ما يقول سلام عليكم ورحمة الله، لابد أن يقول السلام عليكم بألف لام التعريف، السلام عليكم ورحمة الله. وجوبا الترتيب والتعريف وجوبا في التسليم. يقول وامرأة كرجل، يعني في كل ما سبق من صفة الصلاة المرأة فيه إيش؟ كالرجل، لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مستلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. المرأة تجمع نفسها في السجود كما سبق، الرجل قلنا يفصل جنبي فخذيه عن بطنه وكذا ويرفع يجافي عضديه عن جنبيه، المرأة لا. لماذا؟ لأن المرأة الأصل فيها الستر والانجماع، ولا يعني تمد جسدها خصوصا إذا كان هناك مثلا من يراها. وتجلس متربعة أو مستلة رجليها عن يمينها وهو أفضل، يعني بالنسبة للافتراش والتورك تجلس على الأرض وتجعل تخرج رجليها جميعا عن يمينها، ولا تخرج فقط اليمنى وتنصبها، لا تضع اليمنى واليسرى جميعا على جانبها الأيمن وتجلس على الأرض. قال وكره فيها، يعني في الصلاة، التفات ونحوه بلا حاجة. الالتفات المكروه هو الالتفات بالوجه فقط، أما لو التفت بجسده كله فهذا إيش؟ تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه انحرف عن القبلة. لكن لو التفت بوجهه فقط ما تبطل صلاته، ولكن أتى مكروها. وإقعاء، طبعا بلا حاجة يعني إذا كان هناك حاجة هذا أمر آخر فلا يكره. قال وإقعاء، الإقعاء ما هو؟ الإقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما. الإقعاء لها صفتان، الصفة الأولى أن يجمع قدميه وينصبهما جميعا ويجلس عليهما سواء كان في التشهد أو بين السجدتين. وهناك صفة أخرى وهذه مو كل الناس يقدرون يسوونها، وهو أن يفتح يفرج قدميه ويجلس على الأرض، واضح؟ يعني يفضي بأليته على الأرض وينصب اليمنى واليسرى مع بعض، وهذه صعبة مو كل واحد يقدر يسويها، لكن لو قلت لو تقدر تسويها فهي مكروهة. وإنما إيش تفعل؟ إما تفترش في التشهد الأوسط وبين السجدتين أو تتورك في التشهد الأخير. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، يكره وأنت ساجد أن تضع ذراعيك على إيش؟ على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يفترش كافتراش الكلب. الكلب إذا لاحظتم كيف يجلس، يجلس على الأرض ويضع إيش؟ ذراعيه على الأرض. المسلم ينبغي أن لا يتشبه بالحيوانات فيجعل فقط كفيه على الأرض ويرفع ذراعيه. قال وعبث، يعني يكره إيش؟ العبث. العبث كثرة الحركة، يعني يتعبث يعدل دشداشته يعدل غترته يطالع ساعته يحرك ما أدري شو يحرك، هذا مكروه. وكلما كثر كلما زادت الكراهة. أما إذا زادت حتى كثرت جدا تبطل صلاته، بحيث الضابط إيش؟ الضابط أن يراك الرائي من بعيد فلا يظن أنك في الصلاة. إذا وصلت إلى هذه المرحلة من التحرك معناته صلاتك باطلة، واضح؟ أما إذا أقل من ذلك فهذا مكروه. قال وعبث وتخصر. التخصر قيل أنه وضع اليدين هكذا على الخاصرتين، وقيل لا أنه وضع اليمنى على اليسرى على إيش؟ على الخاصرة. هذا مكروه، وإنما تضع اليمنى على اليسرى في المنتصف. وفرقعة أصابع، فرقة أصابع في الصلاة، أن واحد يطق أصابعه في الصلاة، هذا مكروه. وتشبيكها، لأن هذا من العبث. وكونه حاقنا ونحوه. الحاقن من هو؟ حابس البول. والحابق الحاقب عفوا حابس إيش؟ الغائط. طيب ماذا يسمى حابس الريح؟ عرفنا حابس البول يسمونه حاقن، حابس الغائط يسمونه حاقب. طيب حابس الريح شو يسمونه؟ ها؟ مو حاقز، لا، حازق. حابس الريح يسمونه حازقا. فيكره أن يدخل الإنسان الصلاة وهو حاقن أو حاقب أو حازق. لماذا؟ لأن هذا إيش؟ يمنع شنو؟ يمنع الخشوع، صح ولا لا؟ إذا إنسان يريد الخلاء ودخل وهو حاقن ما راح يخشع في الصلاة ولا راح يخشع في القراءة. لذلك يكره أن تدخل الصلاة وأنت على هذه الحالة. طبعا ابتداء، أما لو دخلت وانت ما فيك شيء ثم أتاك وانت في الصلاة، هذا بعد لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا كراهة في هذه الحالة. واضح؟ ونحوه عرفنا نحوه يعني الحاق الحاقن والحازق. وكذلك يدخل فيه إيش؟ الجائع، ويدخل فيه المشغول الفكر. لذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه الرجل أن يقبل على شأنه وحتى ينهيه قبل أن يدخل في الصلاة. فلا تدخل الصلاة وانت بالك شنو؟ مشغول بشيء، أنهي كل أشغالك وادخل الصلاة حتى تكون صافي الذهن خاشعا. قال وتائقا لطعام، شوف كذلك تائقا لطعام ونحوه. وإذا نابه شيء، إذا نابه يعني شنو؟ عرض عليه شيء، سبح رجل يعني قال سبحان الله، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. ما تصفق هكذا، لا، إذا كانت امرأة نابها شيء، نابها شيء يعني شنو؟ يعني مثلا كانت في غرفتها وطرقوا عليها الباب وهي في الصلاة، شو تسوي؟ تصفق هكذا. وإذا كان رجل يقول سبحان الله، إذا أراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله، أما المرأة فتصفق، تصفق هكذا إلى آخره. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يقول ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، يعني في الصلاة إذا أتاك بصاق، أحيانا يأتي للإنسان نخامة أو بصاق، ماذا يفعل؟ يزيلها، لا بأس أن تزيلها بمنديل أو ب يعني كلينكس أو نحو ذلك. ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. أما إذا كنت في بر مثلا وما معك أحد على يسارك وأتاك النخامة هذه، فلا مانع أن إيش؟ أن تلقيها على يسارك، لكن لا تلقيها على يمينك ولا أمامك، لأن أمامك القبلة، واضح؟ واليمين أشرف من اليسار، فلك أن تلقيها على يسارك بشرط أن يكون مكان مثل بر ونحوه وما يكون يمك أحد. طيب لعلنا نقف هنا ونأتي إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل ما تبقى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.